إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى وليال عشر. والفجر إذ أقسم الباري بطلعته، والنور منبلج من ثغره الحاني، والعشر قد ألقت من نور رحمته، راقت لنا وربت في كل أزماني. هلل وكبر بها يا راجيا أملا، إن كنت في غفلة فالله أوصاني. بالذكر في ليلها أشدو بقرآن، فيه شفاء لما في الصدر غشاني. فيها الحجيج أتى من كل ناحية، يجني حصادا ربا من ساح رحماني. قبر الحبيب بها نور، ولمسته تشفي القلوب التي ضاقت بأحزاني. قلبي يتوق إلى بئر وشربتها شهد رضاب أتى من كف مناني. أسعى بهرولة نحو الصفا ثقة بعفو رب وستر منه يرعاني. أهفو إلى جبل سكناه في خلدي، ركن يتم به حجي وغفراني. يا رب أتمم لنا ركنا نتوق له، شوق الوقوف به يسري بأركاني. هذه الشعيرة في أرض مطهرة يهتز من أجلها قلبي ووجداني. شعر إمام سراج. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.